نعم وتسليمه وصلبه وأشياء من هذا القبيل. فالنصارى بينهم وبين اليهود مواقف خاصة، يبقى المفترض ان النصارى يكونوا مع المسلمين على الايه؟ على اليهود. مظبوط، لان اليهود جحدوا عيسى وجحدوا محمدا صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاه والسلام. طيب، لكن الامر اللي بيحصل الغريب جدا جدا ان يتعاون اليهود مع النصارى على المسلمين. السر في كده ايه؟ ان دين النصارى ماشي على المخطط اليهودي اللي افسد يهودي او خرب فيه ديانة النصارى. كان بولس شاول اليهودي. فالنصارى ديانتهم في الحقيقة هي ديانة شاول اليهودي. افكار يعني نقدر نقول النصارى هم اليهود الذين امنوا بعيسى. لا، حتى ايمانهم بعيسى مش هينفعهم في كده، لان اليهود اصلا انحرفوا عن ديانة عيسى وعن ديانة موسى وعن ديانة الانبياء كلهم. نعم. هؤلاء المنحرفون من اليهود اللي احنا بنسميهم اهل كتاب. ليه؟ لان لو كانوا فعلا على الكتاب الحق اللي نزل على موسى او نزل على عيسى، نعم، لآمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. فدين الأنبياء واحد هو الإسلام. لكن هم انحرفوا عن ديانة موسى. وطعنوا في كل الأنبياء. وصار النصارى على نعم. فسموهم أهل الكتاب على اعتبار بقايا ما عندهم من الحق. لكن في الحقيقة هم انحرفوا عن الديانة الحق. فأصبح النصارى أولى بالمخاطبة من مين؟ من اليهود. فاحنا لما نذكر اليهود يبقى من باب أولى النصارى، لأن الكتاب المقدس عندهم موجود عندهم العهد القديم توراة وكتب الأنبياء، والعهد الجديد اللي هو الأناجيل وما أدخله بولس اليهودي على ديانة عيسى عليه السلام اللي هو الكتاب ده. فأصبحت الحجة قائمة أصلا على كل نصراني في العالم بمجرد ذكر اليهود. طلعت النقطة دي؟ نعم. يبقى الكلام نقول ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه. الكلام ده هو مقدس عند اللي هو ما يتعلق بالعهد القديم، يعني عند النصارى قبل الإيه؟ اليهود. حتى اليهود نفسهم، يعني اليهود أنت عارف إن ما فيش كتاب باسم التوراة صادر عن اليهود بيقدسوها، ده هم بيشتغلوا كله من التلمود او من الشروح الخفية اللي موجودة عندهم في المشنة والجمارة والاشياء اللي زي كده. هم بيزوروها بشكل زي ما هو موجود عند النصارى في الكتاب المقدس، ويمكن ده من الاسباب ان احنا مش بنتعرض لها كتير. لان انت عشان تجيب النسخ الاصلية بتاعتهم اللي هم محتفظين بها وبيقدسوها، وان كانت متقاربه مع اللي موجود دلوقتي، لكن هم لان عددهم قليل وما فيش يعني ايه يعني 20 او 30 مليون بالنسبه ل 2 مليار او اكتر. نعم. ولا حد. فعدد الكنائس اللي موجوده في العالم كتير جدا جدا جدا. النصرانيه. فالكنائس النصرانيه اكثر، والحجه تقوم عليهم من خلال مخاطبه اليهود على طول. فربنا سبحانه وتعالى ذكر في قصة موسى نعم آيات وعبر ودقائق وتفاصيل تثبت نبوة محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين. نعم. فالنبي عليه الصلاة والسلام المعترك اللي حصل فيما يتعلق بالكلام عن اليهود والنصارى و مخاطبتهم ورسالة موجهة إليهم هي للإيمان بالنبي عليه الصلاة والسلام. فأنت لو آمنت به خلاص سيبك بقى من اللي فات ده كله. ما هو كونك إن أنت آمنت بالنبي عليه السلام يبقى هتاخد القرآن والسنة خالصة. وحيا من عند الله تبارك وتعالى نقيا صافيا إلى قيام الساعة. نعم. لكن الرسائل اللي احنا بنشرحها وما يتعلق بها حتى يصل الشخص الى الطريق الصحيح ويلتزم الصراط المستقيم كسائر اصحاب الفطرة النقية اللي ربنا خلقهم ودعاهم إلى عبادته وحده لا شريك له والاستعانة به واتباع أحكام العبودية اللي هي حق ربنا على العباد. نعم. تاخد بالك إزاي؟ إذا آمن بهذا خير وبركة، ما آمنش يبقى قامت عليه الحجة. إن مسألة إقامة الحجة عليهم في إيصال الرسالة إليهم، أصلا يعني افرض النصارى ما استجابوش بعد الحجة والبراهين، إن شاء الله ما استجاب. نعم. محرين، أخي بالك إزاي؟ هو جهنم اللي هيتعذب فيها من كذب، من أعرض عن دعوة الأنبياء والمرسلين. نسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتنا على الإيمان وعلى اليقين حتى نلقاه. لكن أنا دوري في أن أقيم الحجة وأبين له. هو عايز يستفيد أهل وسهل، مش عايز يستفيد أنت حر. الأمر كله مبني على المصلحة اللي لك والدور والأجر اللي حاخده بسبب هدايتك أو بسبب تبليغ رسالة. نعم. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. من يشاء. إنما أنت تبين الصراط المستقيم. النبي صلى الله عليه وسلم كده، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله. نعم. فأنا أبين صراط الله تبارك وتعالى ولا أخشى في الله لومة لائم. هم بقى يستجيبوا ما يستجيبوش دي قضية تخصهم هم، بس أهم حاجة توصلهم رسالة صح. لازم أنا أوصل الرسالة. لازم أوصل الرسالة. هم الدور اللي عليه. وهيقول لك إحنا أنت بتتكلم عندنا ليه؟ أنا أتكلم وأخذ راحتي. لأن شايفك إن أنت تعاميت عن الحق مش عايز تبص له، فأقول لك الحق أهو وصلك، قل وصلني وأنا فاهمه كويس، خلاص حر بقى. عملت اللي عليا. عملت اللي عليا. مش هدخلك الدين بالإجبار. أنا بتقول لا أنا مش عايز أسمعه من الأصل. لا هسمعه لك. عشان يبقى أنا أعذرت إلى الله تبارك وتعالى. نعم. فيقول لك طب ما يكون انت اللي عندك باطل وانا اللي عندي حق، سمعني، ما احنا فاتحين كتابك اهو، يلا سمعونا اللي عندك ونشوف مين اللي واخد من عند مين. نعم. فيقول لك طب يا سيدي طب ما يبقى لكم دينكم ولي دين بعد بيان الحجه. بعد ايه؟ بيان الحجه. ان الدين الحق اهو والدين الباطل هو ده اللي انتم متمسكين به. بعد تقول لك انا حر بقى، خلاص انت حر، لكم دينكم وليه دين. نعم. انما ما تجيش تسوي بين الدين الباطل وبين الحق ويضيع الصراط المستقيم والناس ما تعرفش تميز، تيجي تقول لي لا لكم دينكم وليه دين. ده تضليل. انت عايز تخلي اسلوب الشيطان وطريق الشيطان هو طريق الرحمه، وهو ما يسعى اليه كل المضللين في العالم الان، ان يخلوا طريق الشيطان هو طريق الرحمن وطريق الرحمن هو طريق الشيطان والاثنين واحد. لا، الكلام ده تعملوه على الجهلة اللي ما يفهموش. نعم. او على اللي بيتاجر بدينه او على المنافقين، انما ينفعش على اتباع خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. فهنا ربنا سبحانه وتعالى يقيم عليهم الحجة، ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فانظر فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. طيب يبقى الرسالة اللي جاية في سورة الأعراف تاني علشان نحدد الملامح اللي موجودة في سورة الأعراف. ربنا سبحانه وتعالى ذكر من الأنبياء ما أخفاه بنو إسرائيل أو اليهود اللي هم حرفوا دين موسى عليه السلام ودين الأنبياء من قبله. نعم. فأخفوا عن الأنظار كل ما يتعلق بالعرب، كل ما يتعلق بالآثار الباقية اللي تدل على النبوة، زي إرم ذات العماد وثمود اللي جابوا الصخرة بالواد، وما يتعلق بشعيب ومدين اللي هم ذكروا قصتها إنها كانت موجودة في أيام موسى عليه السلام، وإن الإخفاء ده هو إخفاء متعمد عشان ما يجيبوش أي ذكر للنبي عليه الصلاة والسلام. نعم. ولا لإسماعيل جده الأكبر ولا لإبراهيم في بناء البيت ويجحدوا حق المسلمين مع صدق الإصرار والترصد. نعم. ثم بيّن الله من الحجج ما سيأتي، ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه. إيه اللي كان حصل بعد كده؟ بعد دول بعثنا موسى، أرسلنا موسى، فانت اول ما تقول ايه ربنا ارسل موسى بعد دول، فالسائل اللي خالي الذهن هيقول لك إيه؟ حصل ايه لمين بعته؟ بعته الفرعون. ايه اللي حصل بين موسى وفرعون؟ فبيبقى الذهن كله مركز على المحاورة اللي حصلت بين موسى وبين ايه فرعون، مش قصة نشأة موسى ولا ازاي ان هو ارسل ولا الكلام ده كله. فيبقى اخد من المشهد الخاص بحياة موسى كلها اللي يناسب الموضوع، اللي هو الرسالة نفسها. الرسالة نفسها، هو راح له فرعون عشان ايه؟ والحوار مع هؤلاء المشركين. فربنا سبحانه وتعالى ذكر قصة موسى من عند الحوار مع فرعون. نعم، من بداية التبليغ الرسالة. من بداية التبليغ. انما قبل كده بقى واللي حصلوا لموسى لما كان فرعون يذبحوا ابنائهم ويستحيي نسائهم، اخي بالك ازاي؟ وانهم حطته في اليم وكده يعني، وارضعته عند فرعون، وتربى موسى عليه السلام ونشأ والاشياء وقصة ارضاع موسى والكلام ده كله ربنا ما ذكروش هنا. لان اللي بيسأل على علامات بارزة. العلامة البارزة اللي كانت في عهد إرم، نعم، رسال هود لعاد. العلامة البارزة في صالح عليه السلام لما أرسل إلى ثمود الناقة. تمام. العلامة البارزة عليه السلام إن هم شواذ وربنا خسف بهم الأرض. العلامة البارزة قصة نوح السفينة والطوفان. العلامة البارزة في قصة شعيب وما يتعلق بشعيب إن ربنا جمع لهم بين كل أنواع الإيه؟ العذاب. إيه العلامة البارزة عند موسى؟ إن راح لفرعون. قالوا إيه بعض؟ اختصار الإيه الموضوع في أبرز ما يمكن في القصة فذكرها الحق سبحانه وتعالى. خذوا عندكم بقى. نعم. انظر بقى. فانظر كيف كان عاقبة الإيه؟ المسلمين. يعني تابع ما سنذكره لك من عاقبة الإفساد بتاع فرعون. وقال موسى إني زي الأمم السابقة برضه. كلمة حقيق على ألا أقول على الله إلا الحق. إني حقيق على أقول على الله حقيقة إيه؟ الحياة. الحياة. إيه هي حقيقة الحياة؟ كلمة حقيقة، أنا عايز الحقيقة. عايز أوصل للخلاصة. نعم. التفاصيل المجردة اللي ما فيش فيها لا لف ولا دوران ولا تزويد. فلما أقول لك حقيقة الحياة، خد عندك حقيقة الحياة. الأرض مش بتاعتنا، هي بسم الله لا بسم الله. نعم. إحنا مستخلفون فيها. فهي لنا على سبيل الأمانة والابتلاء والاستخلاف. تمام. ودي من رحمة ربنا العامة عشان يبتلينا ويحاسبنا في هذه الدار اسمها دار الابتلاء. نعم. فدار الابتلاء هيعقبها دار ايه؟ جزاء. جزاء. تبع من ايه في دار الابتلاء دي؟ تنفذ اوامر ربنا في اللي ادهولك. فإياك نعبد. نعم. وتستعين به وتشكره على نعمته في اللي انت عايزه. طيب تنفذ اوامر ربنا في اللي حدوه. طب ايه هي اوامر ربنا؟ هي دي الصراط المستقيم يمشي عليه انت وذريتك، هتمشوا مظبوطين. لا تميل لا يمين ولا شمال، امشي على الصراط المستقيم. لا تمشي ورا اليهود ولا تمشي ورا الايه؟ النصارى. خلاص. هي دي الحقيقة. ده مختصر الرسالة. مختصر الحقيقة، مختصر الفطرة. يعني الحقيقة بتمثل الفطرة. نعم. ايه كلمة فطرة؟ يعني ما فطرنا عليه او خلقنا عليه. هو ايه؟ يقول لك هي الملامح الرئيسية دي. فموسى جاي لفرعون عشان يقولوا الحقيقة. الرسالة دي. الرسالة دي. أو بالضبط هي لابد أن تلتزم بها وإلا. نعم. وأنا أجيب لك بينة معي تثبت لك إن يبقى دلوقتي حقيق على ألا أقول على الله إلا الحق، يعني سأخبرك بالواقع على حقيقته. نعم. وهذا ما أوجبه لي كلمة حقيقة، يعني واجب علي أن أنا أقول لك الرسالة فطرتها. اللي هيبين فيها موسى عليه السلام الإنسان بمن حوله إلى غير ذلك. قد جئتكم ببينة من ربكم. هذه أول حاجة جبتها لك. إنك بعت معايا إيه؟ بني إسرائيل. هيبعت المسلمين. موسى بيمثل الإسلام في وقتها. ارجع هناك طالما أنت بتعامل بني إسرائيل المعاملة السيئة دي. نعم. طب لو فرعون اصلا يعني هو الفارس معي يا بني اسرائيل، يعني هل موسى جاي علشان ياخد بني اسرائيل ويرجعهم خلاص؟ لا، ولا جاي علشان يقيم على فرعون على مين؟ يقيم على فرعون فارسل معي ايه؟ بني اسرائيل. بني اسرائيل لان هو كان بيعذبهم في هذا الوقت. قرون طويله. نعم. حقيق على ألا أقول على الله إلا الحق. قد جئتكم ببينة من ربكم. هنا بقى موسى عليه السلام خد شوط كبير مع فرعون، يعني أو مش أول ما جه على طول، يعني حصل الأحداث بالتفصيل ده على طول. لا، ده في تفصيلات تانية وربنا أخذ مشهد، والآية دي يعني اختصرت الـ الـ الـ اللي حصل كله، الأحداث اللي فاتت. هو يعني إيه؟ بتوصل مع الأحداث اللي فاتت من غير ما تذكرها. نعم. يعني تقدر تركب الإيه؟ المشاهد كلها فتديك صورة كلية. صحيح. فبقول لنوت فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين، حقيق على ألا أقول على الله إلا الحق. قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل. يعني أنا أجيب لك بينة معايا لكي ترسل معي بني إسرائيل. ده في حال إيه؟ ما فرعون يعني رفض الإيمان والإسلام. لو أسلم هيبقى تبع لموسى عليه السلام، بس طبعا ما هيش سهل على فرعون ان هو هيعمل كده. تمام. فقال له طيب اشوف الاول الايه البينه. قال ان كنت جئت بايه فات بها ان كنت من الصادقين. نشوف الايه اللي عندك الاول. الله، دلوقتي الرسول عليه السلام نزل عليه القران وذكر فيه هذه القصه والحديث اللي دار بين موسى وبين فرعون، وفرعون بيقول له الكلام، بيقول له يعني ان كنت جئت بآية فأت بها ان كنت من الصادقين. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. الكلام ده ينزل على النبي عليه الصلاة والسلام، وينزل كمان في مكة. صحيح. ما دي حاجة مخول. ده هو ما تقابلش مع اليهود، ده من قبل اللقاء مع اليهود والنصارى والكلام ده كله. أي واحد يقول لك إيه ده؟ كأن هذا الرجل أو هذا النبي عارف إيه اللي عندنا، التفاصيل اللي موجودة من قبل ما يشوفه. من قبل ما يشوفه، ده هو اصلا معروف عنه ان هو طول عمره امي. نعم. ما بيقراش من كتاب. طب مين اللي قال؟ مين اللي اخبر؟ ولو اخبر عن قصه موسى على حسب ما زعم بعض النصارى ان هو سمع من ورقه او سمع ما اعرفش ايه. نعم. مع انه ما ذهب الى ورقه الا لقضيه هو نفسه ما راحش لراحة خديجه. وخديجه اخذت النبي عليه الصلاه والسلام تقول له حصل كذا وكذا وكذا. فالخطاب اللي دار بين النبي عليه الصلاه والسلام وبين ورقه دقائق. ورقه امن به. وقالوا ده موسى، نزل على موسى. واخبروا عن قومه سيخرجوه وسوف يؤذى إزاء شديد، وكان في نهاية حياته، مات بعدها. يعني ما كانش نزل على النبي عليه الصلاة والسلام الكلام ده. طب يعني مش ممكن فالدكتور، يعني قصة موسى برضو مش قصة هينة، فممكن تكون كانت معروف عنها بعض الأشياء في جزيرة العرب في هذا الوقت. حتى لو كان معروف هيبقى من تناقل الأخبار مش بالتفاصيل الدقيقة دي. ما أنا بقول لك دلوقتي، أنا لو فرض فرضا يعني كان النبي عليه الصلاة والسلام في إيده الكتاب المقدس طبع عربي زي اللي قدامي دي، نعم، وفيها كل ما استطاع النصارى في تاريخهم ان هم يدونوه وكتبوه وطلعوه للناس، يا سيدي افترض ان عندك موبايل في عصر النبوة، في برنامج الايه الكتاب المقدس اللي عاملاه الكنائس العالمية، نعم، وبيعمل ابديت كل ما يخش على النت، والشخص اطلع على كل صغيرة وكبيرة في اللي موجودة في الكتاب المقدس، هل يستطيع ان يطلع ده القرآن الكريم بالدقة دي؟ لا. من كلام اصلا فيه عور؟ لا. فيه تناقض؟ ابدا. شمو؟ فعشان كده فرضية ان الرسول اخذ من عندهم دي فرضية باطلة. لان لو كان هو موش نبي وخد من عندكم ده، لا ده يبقى واحد احسن منكم، احسن من الانبياء والمرسلين بتوعهم، يبقى دول مش انبياء بقى. اذا كان ده مش نبي يبقى دول ايه، كلهم مش انبياء، وكلامكم ده حطوه في جنبه وقعدوا ساكتين. وكان جه واحد بعده اخذ القران والكتاب المقدس وطلع خريط افضل كمان، افضل كمان، لكن ده ما حصلش. فما فيش قدامكم مجال غير اشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله، والحجج بتحصرهم كلمه كلمه. هي هم ما عندهمش شك في كده، يعني نعم. هتقول لي مثلا هم عندهم شك في ان يكون الرسول عليه الصلاه والسلام اخذ من عندهم حاجه؟ لا. عندهم شك في ان ده نبي؟ لا ما عندهمش، هم كبار بتوعهم مقنين بان هو نبي. مقنين بان نبي، نعم. عامه الناس مش عارف، مش عارف حاجه، بل عامة الناس اللي اطلعوا على القرآن بيؤمنوا بالقرآن على طول. تقول أنا مؤمن إن هو نبي. اسأل واحد من عامة الناس قرأ القرآن، يقول لك لا مش ممكن يكون ده أنت هتتكلم على إيه؟ اسكت، إحنا اللي عارفينها. صحيح. بس هي مسألة عصبية وكلام من ده يعني. لكن القضية كلها بقى في إيه؟ إن مش حكاية بس ده قرآن وده جاي يكشف اللي عندهم، لا ده الآية واصلة بأعداد القساوسة اللي موجودين، لأن طلعاتهم بتختلف. واحد ركز مثلا على إصحاح معين، صحيح، والتاني ركز على إصحاح معين، فهو بيقرأ في الإصحاح ده ركز فيه وتعمق قوي قوي قوي. التاني كان مشغول ساعتها بمراته ولا حاجة ما ركزش قوي، فتيجي تبص تلاقي الآية دي رحل طائفة منهم ركزت على مكان معين تخاطب وجدانهم وضميرهم. حتى في الكنائس كل كنيسه كان عندها مخطوطات مش وعندها موجوده عند مخطوطات التانية. مش عند التانية. فده كله، فاما تيجي تقول قال ان كنت جئت بايه فات بها ان كنت من الصادقين، فالقى عصاه فاذا هي ثعبان مبين ونزع يده فاذا هي بيضاء للناظرين. قال الملأ من قوم فرعون ان هذا لساحر عليم. ساحر عليم وصفوه بالسحر. نعم. خلي بالك بقى، يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون؟ كلام الملأ من قوم فرعون تفاصيله مش موجودة عندهم؟ هو الكلام الجانبي في القصة، المناقشات والمحاورات، المناقشات والمحاورات، هو في علامات بارزة أهو. خلينا نشوف كده مثلا على سبيل المثال، لو جبنا وبعدين كلام الملأ من قوم فرعون تشابه مع كلام كفار قريش. لا ما بقول لك في رسائل كتير، ما بقول لك الآية الواحدة تحمل اتجاهات خطيرة جدا جدا، كل اتجاه رايح في مكان معين. نعم. ورايح يصيبه زي ما يكون شعاع ليزر، الشعاع ده رايح في مكان معين هيفتت حصى واقفة في زور واحد منهم. انت خبرك ازاي؟ فبيقول لك ايه؟ هات كده الخروج 4 نعم. فأجاب موسى في نسخة الفندق أو سميث تشكيل، فأجاب موسى وقال: ولكن ها هم لا يصدقونني ولا يسمعون لقولي، بل يقولون لم يظهر لك الرب. هيكذبون الرب ظهر له ورجع. المفروض كده، ده بعد ما ربنا كلمه في جبل الطور، في جبل الطور وهو راجع من عند شو مدين مع زوجته في الوادي المقدس. ما بقولك هو هنا خدنا مشهد، المشهد هنا هو. فقال له الرب: ما هذه في يدك؟ فقال عصا. فقال: اطرحها الى الارض. اللي هي في سورة طه: وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال: هي عصاي اتوكأ عليها واوش بها على غنمي ولي فيها مآرب اخرى. اخرى دي مش عندهم، مش موجودة. فتيجي كده في الحتة دي مع ذكر العصا، قال: القها يا موسى. اقول له اهو. فقال: عصا. فقال: اطرحها الى الارض. فطرحها الى الارض فصارت حية، فهرب منها ايه موسى، فهرب موسى منها، فاذا هي حية ايه تسعى. تسعى. قال لها في ايه بقى؟ تخيل بقى لما النصارى والقساوسة واليهود يسمعوا الكلام ده من محمد صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام، يقول لك لا مش نبي. يخص يا راجل، عيب الجحود يوصل للدرجة دي. انتوا ايه؟ قلوبكم حجارة؟ اتعميتوا في بصركم؟ اتعميتوا في قلوبكم؟ تقولوا مش نبي؟ مش مظبوطة الحكاية دي. فهرب موسى منها، ثم قال الرب لموسى: مد يدك وأمسك بذنبها، طرفها يعني أو أخرها. فمد يده وأمسك به، فصارت عصا في يده، اللي هي طرف الحية يعني. فصارت عصا في يده. نعم. لكي يصدقوا أنه قد ظهر لك الرب إله آبائهم، إله إبراهيم وإله إسحاق وإله إيه؟ يعقوب. يعقوب. خلي بالك. إحنا عندنا، إحنا لما جت سورة الأعراف، هو إله إبراهيم وإله إسحاق وإله يعقوب. ماهوش إله نوح وإله عاد وإله هود قصدي وإله صالح وإله شعيب. راحوا فين؟ طيب الحكاية عندهم متوقفة عند إبراهيم. عند إبراهيم. ثم قال له الرب أيضا: أدخل يدك في عبك. فأدخل يده في عبه ثم أخرجها. عبه تجيبه كده زي ما الواحد يحط يده في السدير يعني. وإذا يده برصاء مثل الثلج، بيضاء. ثم قال له: رد يدك إلى عبك. فرد يده إلى عبه ثم أخرجها من عبه، وإذا هي قد عادت مثل جسده. لاحظ حاجة تانية ما قلناهاش، إن كانت التوراة ماهيش بالعربي. مظبوط. والرسول عربي. حتى لو كان بيقرأ عربي عايز مترجم عشان يترجم له. صحيح. فيبقى الآية كانت بتنزل على النبي عليه السلام وتزلزل قلوب اليهود والنصارى في العالم. عشان كده يعني الذهول اللي عندهم أخرسهم وأسكتهم عن أن ينقضوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في أي شيء يتعلق بالمنهج. قال لك ما تجيبش سيرته خالص في حاجة تتعلق بالإيه؟ بالمنهج. بالمنهج ولا بالكلام اللي نزل عليه. اي كلمه هتتكلم فيها او اي نبشه ولو بسيطه معناها ضيعنا احنا. صحيح. ضيع النصارى واليهود. فما تبكيش من ناحيه المنى. عشان كده نلاقيهم دايما بيلقوا شبهات، يلقوا شبهه علينا احنا، لكن ما يجيبش سيره اللي عنده، ما يقدرش يجيب منهج ويبدا يفصل فيه ويشوف كده ويتحرى الامر بدقه، او يجندوا بعض الحمقى عندنا احنا. نعم. من المنتسبين للعلم علشان يضخموا الشبهات اللي عندنا عشان يشككوا الناس في دينهم. نعم. لكن طب هاتوا انت اللي عندهم، هاتوا اللي عندهم وروه وقارنوا. لا. تلاقي استاذ دكتور وفي مقارنه، لا مش ده مقارنه، فقه مقارنه. وكل شغلانته ازاي يعمل شبه بحيث يكره المسلمين في دينهم. وما فيش مصداقية ابدا، ويحسن صورة الغربيين ويتناسى كل ما ورد عندهم في كتابهم المقدس الذي يقدسون، وكل نعم. تناقضات وكل فضايح مع نبو ربنا. حاجة فعلا تخلي الواحد يتوه. ايه ده؟ قال له الرب ايضا ادخل يدك في عبك، فادخل يده في عبي ثم اخرجها واذا يده برصاء مثل الثلج. جت برصاء كده كأن بقى فيها مرض في الدكتور. ها؟ يعني كأن بقى فيها مرض. لا هو انها بيضة. مقصود بها ايه؟ ان اللون اتغير. فاصبحت بيضاء يعني مثل الثلج. لون البشرة في ادميتها راحت، والايد كلها بقت بيضاء كالثلج منورة. مش ان فيها حتة بيضة وحتة ايه؟ سمرة. لا ده كلها قلبت البياض. نعم. ثم قال له رد يدك الى عبك، فرد يده الى عبه ثم اخرجها من عبه واذا هي قد عادت مثل جسده. فيكون اذا لم يصدقوك ولم يسمعوا لصوت الآية الاولى انهم يصدقون صوت الآية الاخيرة. الآيات اللي ربنا سبحانه وتعالى بعدها. ويكون إذا لم يصدقوا هاتين الآيتين ولم يسمعوا لقولك أنك تأخذ من ماء النهر وتسكب على اليابسة، فيصير الماء الذي تأخذه من النهر دما على اليابسة. شوف بقى هنا. هو لسه جاي الآيات اللي هي برضو ربنا ذكرها في إيه؟ في سورة الأعراف. نعم. القصد بقى خلي بالك. القصة خلينا ايه نكمل شوية. اقرأ. فقال موسى للرب استمع ايها السيد. لست انا. لا بيقول ربنا استمع ايها السيد. احملك ازاي؟ شوف حتى كلامه مع ربنا سبحانه وتعالى. خلي بالك ايه استمع ايها السيد ديت ما كانتش هي اللفظة اللي جت فيما ذكر في التوراة الحقيقية أو القصة الحقيقية، لأن السيد ما تتقالش كده، تقول ربي. هيقول ربي مش استمع أيها السيد، زي ما ربنا خاطب أو ذكر القصة الحقيقية بين موسى وبين ربي وهو يخاطبه. نعم. إنما كلمة استمع أيها السيد دي وضعت لغرض مخصوص عشان يحولوا عيسى عليه السلام إلى إن هو الإله اللي خاطب موسى. فيبقى السيد إيه؟ المسيح هو اللي خاطب موسى، على إن المسيح إنسان وتخاطبه بالسيد. مع إن السيد اسم من أسماء الله الحسنى، انت خد بالك ازاي؟ نعم. لكن بس هو اصبح مقيد عندهم بالمسيح، السيد المسيح. السيد المسيح. فكلمة استمع ايها السيد كأن موسى بيكلم واحد صاحبه. او واحد شخص تاني. نعم. مش اللي بيكلم رب العالمين. الخطاب مع رب العالمين. ربنا ذكره في سورة طه وفي الخطاب اللي موجود في القرآن. نعم. عبد بيكلم رب. فالمنطق بالنسبة للعبد منطق عبودية. نعم. والكلام من الرب سبحانه وتعالى كلام الرب الغني بذاته العظيم. شو له استمع أيها السيد؟ لا هو في إيه؟ هو من الرب ومن العبد هنا؟ هنا ما تعرفش تفرق بين الرب وإيه؟ وعبد. على أساس إن عيسى هينصلب وهينضرب. أنت خد بالك إزاي؟ استمع أيها السيد. ها؟ وبعدين هنا بقى كان طالع له في اللاهوت ولا في الناسوت ولا؟ دي كلها مقدمات عشان بقول لك كده ان اغلب التحريفات اللي حصلت في العهد القديم كانت من صنع النصارى مش من صنع اليهود. اليهود حرفوا لكن تحريفات اليهود كان القصد منها ان يمسح اشياء من الكتاب زي ما حصل في مسح القصص دي كلها على ان يبقى الارض لليهود من بعد عصر سليمان بدأت عملية التحريف اللي كتب فيها الكتاب المقدس. تحريف المعنى. ها؟ تحريف المعنى. لا مش تحريف المعنى بس. اللي هي قضية صرف الملك. من انه ملك قصد منه الابتلاء والاسترعاء. الى ملك ابدي لليهود من النيل للفرات اللي هي مملكة سليمان. سليمان ربنا اداله المملكة دي عشان ايه؟ سيطر على كل الممالك دي. لغاية سبأ عند إرم. أخي بالك إزاي؟ كل الممالك اللي سيطر على سليمان هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر. نعم. إنما اليهود ما قالوش ده المسألة كده، قالوا ده حق تاريخي لنا إحنا أسياد الناس والناس عبدنا. فزوروا الفكرة نفسها. يعني مسألة إن العالم ده عشان إيه؟ قال عشان بتاعنا. نحن أبناء الله إيه؟ وأحباؤه. فبدأوا يعيدوا صياغة أو يكتبوا التوراة اللي ضاعت منهم بطريقة جديدة تمكن لهم من الهيمنة والسيطرة على إن ده يبقى وحي إلهي. يعني يبقى مسألة حق اليهود في إنهم يسيطروا على العالم يعملوا ده نص مقدس أو دين. نعم. وطبعا ده مش دين ربنا سبحانه وتعالى، ده دين إبليس. اللي اتبعوا فيما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين ايه كفروا كفر. يعلمون الناس السحر. نعم. هنا بقى في احنا في مساله النص نفسه والكلام فيه، كان قصد النصارى ان هم يحولوا اي لفظ متعلق بالرب سبحانه وتعالى زي ما حصل، الله حطها الرب الاله، بعد كده الرب يسوع، بعد كده السيد المسيح، اخي بالك ازاي، الى غير ذلك. فكلمه السيد المسيح عندهم معناها الرب مش معناها ان واحد بشري يعني. نعم. لست انا صاحب كلام منذ امس ولا اول من امس من امس ولا من حين كلمت عبدك، بل انا ثقيل الفم واللسان. يعني بقول ايه، انا عندي آفة في اللسان او مش قادر اتكلم. نعم. اللي هي قضية ارسال هارون مع مين؟ مع موسى. مع موسى. بس هي دي لا تعنينا الان، لسه جاية اهو اهو. فمضى موسى ورجع إلى يثرون حميم وقال له أنا ذاهب وأرجع إلى إخوتي الذين في مصر لأرى هل هم بعد أحياء. فقال يثرون لموسى اذهب بسلام. يثرون ده اللي هو بقى استقبله في مديان. أيوة اللي استقبله. وقال الرب لموسى في مديان اذهب ارجع إلى مصر لأنه قد مات جميع القوم الذين كانوا يطلبون نفسك. أهو احنا هنعد كده لغاية ما توصل لي عندما تذهب. وبعد ذلك دخل موسى وهارون وقال لفرعون. ايه من هنا بقى، تعالى هنا بقى ايه الكلام اللي ربنا سبحانه وتعالى النص بالضبط اللي ورد في سورة الاعراف. ربنا سبحانه وتعالى ذكره في الاصحاح السابع. رقم 8. لأن زي ما قلت لك إن المشاهد اللي بتيجي في القرآن لاحظ كده. قال إن كنت جئت بآية فأتي بها إن كنت من إيه؟ من الصادقين. الكلام عندهم بيبقى فيه حشو كتير وفي كلام بيقولوه ويشعرك بالتناقض في معاني كثيرة. نعم. لكن تعالى للموضع اللي ربنا سبحانه وتعالى وجه الآيات من عندنا في القرآن إلى داخل نصوص الكتاب بتاعه. نعم. وعند النصارى مش بس عند اليهود، لأن اليهود محدش بيقول لك كتابهم نفسه هم بيخفوه. احنا لنا الكتاب اللي هو مقدس عند النصارى بعهديه القديم والايه والجديد. والجديد. نعم. اللي هو بيقام به حجة على كل النصارى في العالم. بقول له إن كنت جئت بآية فأتي بها إن كنت من الصادقين. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليه. شوف بقى هنا، خد بقى عندك. وكلم الرب موسى وهارون قائلا إذا كلمكما إذا فرعون. كلمكما فرعون قائلا هاتيا عجيبة. ها هاتيا إيه عجيبة. عجيبة إن كنت جئت بآية فأتي بها إن كنت من الصادقين. أيوة تقول لهارون خذ عصاك واطرح أمام فرعون فتصير إيه ثعبانا، فإذا هي ثعبان مبين. بعدين هل هي عصا موسى ولا عصا فرعون؟ يعني عصا هارون. اللي هيطرحها هارون لأن كان هارون مع موسى. نعم. طيب فدخل موسى وهارون إلى فرعون وفعل هكذا كما أمر الرب. طرح هارون عصاه أمام فرعون، هو الحقيقة اللي طرحها موسى. أيا كان الطارح سواء موسى أو هارون، لكن الأمر منسوب لموسى على أن موسى هو الأساس. هو الأساس. نعم. وأمام عبيدي فصارت ثعبانة. فدعا فرعون أيضا الحكماء والسحرة. والسحرة. شفت الآية عاملة بتقول إيه؟ قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون؟ قالوا أرجه يعني اسجن وأخاه، اسجنه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم. عليم. قال له طب واحد يقول لك ايه خلينا نشوف كده، هل في القصة هنا هذا الحوار الذي دار بين الملأ وفرعون، وهل في القصة ان هم قالوا لفرعون اسجن موسى وهارون؟ لا مش موجود عندهم. مش موجود عندهم. طب سجنه دي بقى جت منين؟ فان قال لك انا خدتها من عندنا او خدوها من أو محمد خدها من عندهم يعني. نعم. فدعا فرعون أيضا الحكماء والسحرة ففعلوا، ففعل عرافوا مصر أيضا بسحرهم كذلك، طرحوا كل واحد عصاه فصارت العصي ثعابين، ولكن عصا هارون ابتلعت عصيه، هي عصا موسى. خلي بالك بقى دلوقتي الامر هنا حصل بسرعه جدا عندهم. وكان السحره قاعدين مجهزين وكله جاهز، وعلى طول كده رمى العصايه فدول رمى العصيان وديت اكل دول خلاص خلص الموضوع. لا وبعدين غير كده الحكه خلي بالك ان المساله دي قال موعدكم يوم الزينه وان يحشر الناس وروحا اللي ورد في سوره طه وفي غيرها. نعم. لا فهم مش هيقدروا يكلموا. اولا ما فيش واحد فيما اعلم مستشرق يجزم ويقول لك ان محمد ما هوش نبي. كل اللي هيقوله عباره عن شبهات تنم عن حقد دفين وحسد وجحود. نعم. والشبهات اللي بيقولها ليس الا لضر الرماد في العيون عشان الناس ما تشوفش الحقيقه بس. انما انت هتيجي تدرسها كده دراسه، احنا كنا احنا بنعمل الكلام ده. هو اولا احنا بنتكلم في تفسير القران لاشاره، بيقول لك الايه ده هي جايه تحمل رساله لكل واحد يهودي او نصراني. نعم. بتقول له ان الموضع ده هو عندكم نقص. ان الموضع ده هو كان فيه كذا وكذا كذا ما اتذكرش عندكم، فمش ممكن حد هيجيب الموضع الزياده ده وهو واخد من عنده. وبعدين القصة مكتملة في المشهد، يعني المشهد مش ناقص. نعم. المشهد كامل. ومعمول بتسلسل منطقي بحيث يكشف الحقيقة زي ما هي كأنه بتصور الحقيقة بالضبط، انما انت عندك لا. نعم. لان هو بيقول لك هنا ايه طرحوا كل واحد عصاه فصارت العصي ثعابين، ولكن عصا هارون ابتلعت عصيهم فاشتد قلب فرعون فلم يسمع لهما كما تكلم الرب. ثم قال الرب لموسى قلب فرعون غليظ قد ابى ان يطلق الشعب، اذهب الى فرعون في الصباح انه يخرج الى الماء وقف للقائه على حافه النهر والعصا التي تحولت حيه تاخذها في يدك. نعم. ها خلي بالك بقى دلوقتي، وتقول له الرب إله العبرانيين أرسلني إليك، أو العبرانيين أرسلني إليك قائلا أطلق شعبي ليعبدوني في البرية. خلي بالك، وهو ذا حتى الآن لم تسمع هكذا يقول الرب، بهذا تعرف أني أنا الرب، ها أنا أضرب بالعصا التي في يدي على الماء الذي في النهر فيتحول دم. نعم. ويموت السمك الذي في النهر وينتن، اللي هو وينتن النهر فيعافي المصريون أن يشربوا ماء النهر. خلي بالك بقى دلوقتي، شوف القصة، أدي اللي عندهم، تعال شوف اللي عندنا احنا بقى، شايف التفاصيل دي؟ تحس بقيمتها بقى ايه، وهي رسائل موجهة كالصاعقة تنزل على كل بابا وكل مطران وكل قسيس وكل كاهن، واي واحد مسيحي يقرأ ويقارن ما فيش قدام منه خيار تاني غير ان يقول اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. خد بقى حتة بحتة وقارن فيها وبين كده. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. ده موجود عندكم. قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون؟ قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم. وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. آية أخرى ما اتذكرتش. اشترطوا إيه؟ أجر. أجر. قال نعم وإنكم لمن المقربين. الكلام ده طبعا كان في مشهد عظيم، ما كانش قدام فرعون بس، لا، قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس إيه؟ ضحى. فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى. كل الكلام ده هو في مشهد كبير والناس كلها بتتفرج. نعم. إنما لما تقرأ اللي موجود عند النصارى أو عند اليهود في حاجات كتير ناقصة من عندهم. قال لا، ده إنها كانت في السر. قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين. يبقى اللي بدأ هنا مين؟ السحر. قال ألقوا، فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. تمام. طيب احنا ان شاء الله يا دكتور نكمل هذه القصة الممتعة جدا ومقارنتها بالكتاب المقدس، ولكن في الحلقة القادمة بإذن الله. جزاك الله كل خير، وربنا يجعل العمل في ميزان حسنتك ان شاء الله. نشكر السادة المشاهدين على حسن استماعهم، وكذلك فريق العمل والثقات البسيطة.